ثم يخبر الله تبارك وتعالى من آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره، ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون. ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره، كلمات محدودة والمعاني خلف هذه الكلمات لا حد لها. قيام السماوات والأرض بإقامته هو لهما، فهو الذي أقامهم، وبإرادته لقيامهما في حيزهما المعين دون مقيم محسوس. فتأمل الأرض معلقة في الهواء، من الذي علقها؟ بغير مقيم، بغير مقيم يقيمها في هذا المكان، يقولون جاذبية بينها وبين الشمس، فإذا كانت الجاذبية من الشمس توقفها فلما لم تأخذها إليها، ولما لم تهرب هي من هذه الجاذبية، وما الذي يجعلها تدور حول نفسها فينشأ الليل والنهار، وما الذي يجعلها تدور حول الشمس وبميل مخصوص فتنشأ الفصول الربيع والخريف والشتاء والصيف وينشأ العام ودورانها حول الشمس في هذا الفضاء كيف؟ ومن الذي جعلها تفعل ذلك؟ وإن كانت الجاذبية هي التي أقامتها فهو سبب، من الذي خلق السبب؟ وأين هذا الشمس؟ وأين هذا السبب في حق الشمس؟ الشمس أيضا معلقة في الفضاء، ما الذي علقها؟ وبأي شيء علقت؟ ولما لا تدور حول نفسها كما تدور أيضا الأرض؟ ولما لا تدور حول شيء آخر؟ والنجوم والكواكب في أماكن لا تتعداها، ولها مشارق ولها مغارب، وحسبها العلماء لمئات السنين المقبلة، يعرفون مواقعها والتي أقسم الله بها فقال: فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. هذه مواقع منها نجوم سابقة، ومنها نجوم تدور حول بعضها البعض، ومنها ما يسبح في الفضاء، نظام كوني غريب لا مفسر له إلا شيء واحد هو الله. هو الله قامت السماوات بغير عمد، كيف قامت ونحن لم نرى ولم يصل إليها العلم حتى الآن لشدة البعد ولبعد المسافة، مسافة تبعد حتى عن الخيال. كل ما نرى هو الزينة التي جعلها الله للسماء الدنيا فقط، أما السماء نفسها حتى السماء الدنيا لم يصل إليها العلم حتى يومنا هذا. قيام السماوات وقيام الأرض بهذا الشكل وبهذا الوصف وبهذا النظام العجيب، قامت وأقام الله في حيزها وبغير مقيم ما يقيمها شيء محسوس، تحس الناس أن ترى أن تعلم كيف قام هذا النظام وكيف أقيم. هو الله. وفي الآية كلمة يقول الله فيها بأمره، ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره. إذا القيام الذي نراه في شأن السماوات والأرض بأمر، إذا وليس بآلة وليس بسبب وليس بأداء وليس بشيء مطلقا، سوى كلمة واحدة مكونة من حرفين هي كلمة كن، بل الأمر من الكاف والميم، كن فكانت. قام السماوات والأرض بأمره، بأمره، إذا فهو بكلمة، بكلمة واحدة قام هذا النظام الشامل المعجز. من آياته أن تقوم السماوات والأرض بأمره، ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون. ثم إما لتراخي الزمان فبين لها عمر ولها أجل، كما قال ربنا تبارك وتعالى في أول سورة: ومن آياته خلق السماوات والأرض. وقال أيضا: أولم يتفكروا في أنفسهم ما خلق الله السماوات والأرض إلا بالحق وأجل مسمى. وقلنا في وقتها أن كلمة بالحق إظهارا للحق، تأكيدا لوحدانية الله بالحق، بكلمة بالحق ثم وأجل مسمى، إذا فله ما أجل، لا يمكن أن تتعداه السماوات أو تتعداه الأرض، أجل مسمى إذا فلهما وقت محدود وعمر وأجل لا يعرفه إلا الله تبارك وتعالى. إذا لابد لهما أن تزولا، لابد لهما أن تزولا، طالما قال الله تبارك وتعالى ما خلق الله السماوات والارض الا بالحق واجل المسمى. اذا فبالدنيا نهايه والسماوات والارض بدايه ونهايه ونهايه السماوات والارض بانتهاء الاجل الذي حدده الله من الازل. اذا سكننا السنه اذا دعاكم ثم لتراخي الذنب بعد ان ينتهي الاجل او ثم اذا دعاكم تصيب كلمه السم حمل الموت وفظاعه ما يحدث في هذا اليوم. فقال ثم اذا دعاكم لبيان كلمه السم حمل وفظاعه ما يحدث في ذلك اليوم. السماء كالنقط، السماء تتصدع وتتشقق وتنتثر الكواكب، الشمس تكور، إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكبر، إذا الجبال سيرت وإذا القبور بعثرت، إذا النفوس حشرت. يوم أحضر الله وإياكم من سوءه ومن هوله وأهواله. ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون، إذا الأولى، ثم إذا دعاكم للشرط، ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون، إذا الثانية للمفاجأة. ونعمة منام الفاء في إجابة الشرط، فليس هناك إجابة للشرط. إذا حدث كذا حدث كذا، إجابة الشرط تحتل الفاء هنا، فجاء بإذا تنوب منام هذه الفاء لبيان المفاجأة. المفاجأة في النفخة الثانية، فسوف تكون مفاجأة، مفاجأة مع الكل بما فيه من البشر بما فيه المقربون، مفاجأة مذهلة، أكبر مفاجأة على الإطلاق في الوجود هي مفاجأة الخروج من الأرض. هذه المفاجأة التي يبينها لنا ربنا تبارك وتعالى في هذه الآية، يقول ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض، من الأرض متعلق بكلمة دعاء وليس متعلق بكلمة تخرجون كما يظن البعض، فما بعد إذا لا يعمل فيما قبله. إذا الدعوة من الأرض، هي إذا دعاكم دعوة من الأرض، الدعوة من الأرض، فمن الأرض متعلق بدعوة وليس متعلقا بتخرجون، لأن هناك من يخرج من الأرض، وهناك من يخرج من حواصل الطرف، وهناك من يخرج من بطون الوحوش، وهناك من يخرج من أعناق المحيطات. دعوة واحدة تبين الصيغة أن الإجابة، الإجابة بمنتهى السرعة، ترتيب حصول الخروج من القبور للبعث يشبه حصول إجابة دعوة الداعي المطاع. فلان إذا كان الداعي مطاع معاذ هذا يخافه المدعو بمجرد أن يسمع يا فلان يكون لبيك، فكذلك يشبه ربنا تبارك وتعالى الخروج من القبور ليس مشكلة لأباه ولا آله. الناس أصبحت تراب أباء، وزعت الأجساد في أكثر من مكان، هناك من يحرق ويذر في الهواء، وهناك من تأكله السباع ويتوزع في بطون الوحوش، وهناك من تأكله الطيور فتتوزع في حواصلها، تتمزق الأجساد وتتمزق الشعور وتبذل العظام وتتوزع ولا يدري الإنسان أين مكانها، هنا غزل وهنا غزل وهنا غزل. هذا الجيل لا يحتاج إلا لدعوة كدعوة التعب، وكأن الله تبارك وتعالى زي ده قال أيها الناس قوموا قوموا، يوم يقوم الناس لرب العالمين قوموا سيكون. وذات الآية عقد شرحيه لإقامة السماوات والأرض، كما أقام السماوات والأرض بكلمة قل، من غير مدة، من غير وقت، من غير تربص لزمان، من غير تربص بأفكار أو تسريب أفكار، بغير آلة أو مادة أو جارحة، هي بكلمة بأمر قل، فكانت السماوات والأرض على ما تقول من هذا النظام. فكذلك حين يدعوكم من الأرض قوموا، يقوم الناس لرب العالمين، وكأن الدنيا نحطة يتعرفون بينهم، يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة، ويقول بعضهم من بعثنا من مرقبنا، هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلين. ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون، ثم يقول عز من قائل وله من في السماوات والأرض كل له قانتون. وكلمة من تفيد العاقل وهي للتغليب، فله من في السماوات والأرض وله ما في السماوات والأرض، عاقلا أو غير عاقل، له من في السماوات والأرض كل له قانتون. القنوت يأتي في القرآن بمعنى الطاعة، يأتي بمعنى الخضوع، يأتي بمعنى الانقياد، يأتي بمعنى الإخلاص. القيود هنا أن كل ما هو موجود في السماوات وفي الأرض منقاد لله تبارك وتعالى في تصريفه وتدبيره، منقادون لفعله فيهم، خاضعون له، متذللون له، إما قالة وإما دلالة. فمن الناس من هو قالة بالقول، الخاضعون بالعبادة، المسبحون لله، العابدون له، المقرون له بالعبودية. وهناك من يقر بدلالة الحال، كدلالة الشمس على موجودها، ودلالة الأرض والنجوم على خالقها، ودلالة المتحرك على محركه، وهكذا. فالكل خاضع، قانت، منقاد، صاعق خضوع وانقياد، إما بالقول وإما بالفعل وإما بدلالة الحال. كل له قانتون، وله من في السماوات والأرض كل له قانتون، وهو الذي يبدئ الخلق ثم يعيد، أي وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيد. استدل ربنا تبارك وتعالى في هذه الآية بالله حاضر أو بالشاهد على الغائب، فبدء الخلق مشاهد معلوم، نطفة الرجل في رحم المرأة تتعلق فإذا هي علقة، فإذا هي مضغة، فإذا هي عظام، وهكذا. هذا هو بدء الخلق للناس جميعا. فإذا رأيت بدء الخلق يمكن لك أن تستدل بهذه البداية وبما ظهر منها على ما خفي من الإعادة. فمن قدر على الابتداء قدر على الإعادة بعد الإفناء، هو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده. وإذا نظرت إلى الأرض مواد لا حياة فيه ولا نبات، فينزل الماء فتحيا الأرض، فينبت الزرع فيحصده الناس، وتصبح الأرض بعد ذلك جوزا حصيدا، ومع ذلك يأتي الماء مرة أخرى وينزل وتحيا الأرض، وهكذا دورة ودورات وحياة مستمرة، وهي الأرض أمامه. كل ناظر نظرة حق، نظرة تفكر وتأمل، منذ ملايين السنين يأكل الناس في مصر من أرض مصر، لم تنتهي الحياة، تبدأ وتعاد. هو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده. فاستدل بالمشاهد على الغائب وبالبداية على النهاية. هو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده، وهو أهون عليه، هو أهون عليه، أسهل الهين السهل اليسير الذي لا يحتاج إلى مجهود أو إعمال فكر. هل هناك شيء أهون على الله من شيء؟ أبدا، ليس شيء أهون على الله من شيء، بل الكل هين. وإيجاد أمة كخلق نملة، وخلق إنسان كإيجاد كافة الأكوان، كن فيكون. فكل المقدورات في قدرة الله تبارك وتعالى سواء، ليس هناك سهل وعسير، وإنما كل شيء هين، وذلك على الله يسير. ولكن كلمة أهول إما بمعنى هين، والعرب كثيرا ما تستعمل صيغة أفعال في غير بابها، في غير بابها أكبر بمعنى كثير، ليس أكبر من شيء آخر، وهكذا. فهو أهون علي، أي هو هين علي. أو إن كانت على بابها في صيغة أفعال وهو أهون علي، إذا فالقياس على قدرة الناس، والقياس على تصرف الناس، والمخاطبة على قدر عقول السامعين. فلدى الناس في الأفعال أشياء صعبة وأشياء سهلة، أشياء حينة وأشياء أهون، وهكذا. فإن كنتم أنتم تدبروا وتتصرفون وتصنعون وتعملون وتفعلون، فهناك شيء سهل وهناك شيء صعب. ففي تفكيركم وفي عقولكم وعلى قدر قدراتكم وتصرفاتكم، أيهما أصعب، الإنشاء أم الإعادة؟ الإنشاء من العلم، الإعادة من ماذا؟ وجدت وفنيت وأنت تعيد تركيب المنى. ففي عقل الناس وعلى حسب تقديرهم وقدراتهم الإعادة أسهل من الإنشاء. فإذا أقررتم بالإنشاء، لأن الله تبارك وتعالى هو الذي بدأ الخلق، وإن تنتهوا من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. فإذا كان الأمر كذلك، فلم تستصعبون البعث على الله وتقولون أإذا كنا عظاما ورفاتا أإنا لمبعوثون خلقا جديدا؟ لما تستصعبون ذلك ولإعادة أسهل من الإنشاء. من هنا يقول الله تبارك وتعالى وهو أهون عليه. ولإزالة شبهات التشبيه يقول الله تبارك وتعالى في ختام الآية وتأمل: وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه. وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العلي الحكيم. المثل الأعلى، فمهما شبه الأمر ومهما مثل لك ووصف لك وجيء بالأمثال كي يعقلها العالمون والمتفكرون، فالله تبارك وتعالى فوق كل مثال وخلف كل خيال. له المثل الأعلى، المثل الوصف العجيب الشأن. له المثل الأعلى، له الوصف الأعلى الذي ليس لغيره ما يساوي ولا ما يدانيه هو الله. له المثل الأعلى في السماوات والأرض، الوصف الأعلى. حتى أن بعض المفسرين قالوا أن هذه الآية مقصود بها كلمة التوحيد، لا إله إلا الله هي الله وليس سائر. وله المثل الأعلى أي له التوحيد الخالص، لا إله إلا الله لا تقال إلا له هو الله. وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم القوي الغالب. العزيز الشيء الذي لا مثيل له، العزيز الشيء الذي لا يدرك، العزيز الشيء الذي لا يوصل إليه، العزيز الغالب القاهر القوي. فالله تبارك وتعالى هو العزيز، لا يعجزه شيء ولا يدركه شيء ولا يفوته شيء. الحكيم كل أفعال الله تبارك وتعالى بالحكم، بحكمة، ولا تخلو أفعال الله تبارك وتعالى من الحكمة أبدا. وما من شيء حدث إلا ولحكمة، وما من شيء لم يحدث إلا ولحكمة. فالله تبارك وتعالى هو العزيز الحكيم، له الوصف الأعلى، له المثل الأعلى، له الصفات العلى التي ليس لغيره ما يساويها ولا ما يدانيها هو الله. فيضرب الله تبارك وتعالى الأمثال للناس ولعلهم يعقلونها. والأمثال التي ضربت في القرآن كثيرة تقرب المعقول من المحسوس وتشعرك بحنان الله تبارك وتعالى على خلقه حتى الكفار منهم، فهو يأخذهم رويدا رويدا، يخرجهم من الظلمات إلى النور، يضرب لهم الأمثال بالمشاهد للاستدلال على الغائب وهكذا. وها هو ربنا تبارك وتعالى يضرب لنا مثلا أقرب ما يكون إلى أنفسه، فيقول ضرب لكم مثلا من أنفسكم، من أنفسكم، من أحوالكم ومن أموركم، وهي أقرب الأشياء إليكم. أن يضرب المثل من نفسك، من حالك، من تصرفك، شفعتك. ضرب لكم مثلا من أنفسكم، هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم. في الآية ثلاث كلمات من الأولى للابتداء ضرب لكم مثلا من أنفسكم، من الثانية لكم من ما ملكت أيمانكم للتبيض، من شركاء من الثالثة لتأكيد الاستفهام المفيد معنى النفي. السؤال والمثال: للأحرار الأغنياء عبيد، اشترى الحر من ماله عبدا يخدمه، والإماء كذلك. ربنا تبارك وتعالى يضرب لهم مثلا بهذا الحال: أنت مالك متصرف واشتريت عبدا من مالك لخدمتك، هل يمكن لهذا العبد أن يكون شريكا لك في مالك ودارك وأهلك وما عندك؟ بل وليس شريكا فقط لك في المال والتصرف والتدبير، بل شريك يعمل حسابه، شريك يعمل حسابه، تخاف أن يستأثر بالشركة أو يستأثر بالتصرف دونك أو يستبد لك، أو تخاف أنت أن تستبد بالتصرف فيراجعك ويضرب على يدك. هل يمكن لهذا العبد الذي اشتريته أنت بمالك أن يكون شريكا لك، تخافه أو تخاف أن تتصرف دون مشروعه، أو تخاف أن يتصرف هو دونك فتصبح ولا شيء لك؟ هل يمكن ان يعقل هذا؟ هل يمكن ان ترضى به ان لكم مما ملكت ايمانكم من شركاء فيما رزقناكم فانتم فيه سواء مستويين في التصرف والملكيه والتصريف وتخافونهم تخيفتكم انفسكم تخافونهم تخافون هؤلاء العبيد كما تخافون الاحرار اذا شاركوكم في اموالكم الحق ان يستاثر بالتصرف دونه الحق ان يتصرف دون اخذ رايه او مشورته هذا قصد الشركه هل يمكن هذا ان يكون لكم شركاء وتخافونهم سؤال واستفهام يفيد النفي وكان الاجابه لا لا يمكن ان يحدث هذا ولا يمكن ان يعقل ذلك والاغرب في الايه أن الله تبارك وتعالى بين وحسب الملكية المزعومة الملكية المزعومة فحين بين أن من الناس من يملك من الناس من هو حر يشتري العبد بين أن ما يشتري به العبد من مال ليس مملوكا له أصلا فقال هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم لا تملكه بنفسك او بذاتك او ببغضك او بتصرفك او بخلقك او بشأنك او بصنعك بل ملكته لان الله اعطاك فهو اعطاك فهو اعطاك اذا فهو ليس ملكا على الحقيقه بل هو استخلاف وعطاء وليس ملكا على الحقيقه فالملك والمنزل فلنكن مما ملكت ايمانكم من شركاء فيما رزقناكم فانتم فيه سواء تخافونهم تخيفتكم انفسكم اذا كانت الاجابه بالنفي فكيف ترضى لله ما لا ترضاه لنفسك وكيف تعقل لله ما لا تعقله لنفسك انت لا تملك الله اعطاك ومما اعطاك الله اشتريت العبيد ولا ترضى ان يشاركك العبيد في تصرفك او تدبيرك او في ملكك الاشياء التي ملكك الله اياها فكيف ترضى للخالق الذي كان ولم يكن معه شيء وخلق كل شيء فهو يملكه له من في السماوات ومن في الارض كل له قانتون له هذه الملكيه التي يحدثنا عنها القران خلقا وملكا وعبيدا تدبيرا وتصريفا وتخبيرا فكيف ترضى لله تبارك وتعالى الخالق الموجب للاشياء من العالم يملكها فعلا لانه خلقها واوجدها بل وقرارها به فلا من شيء الا وقائم بامره هذه السماوات والارض بامره قامت لا بشيء لا بتاتئه ولا بسبب ولا بمؤتين محسوس لاجل فإذا انتهى الأجل وأمر بالنهاية انتهت والزرع أفرأيتم ما تحرثون أنتم تزرعونه أم نحن التابعون والماء أنتم أنزلتموه من المزن أم نحن من المنزلون والنار أنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون والخلق أفرأيتم ما تنمون أنتم تخلقونه أم نحن الخالقون هو الله أوجد كل شيء وخلق كل شيء وكان ولم يكن هناك شيء فإذا كان الأمر كذلك فكيف تشرك معه المخلوق الأمر الذي لا ترضاه لنفسك مع الفارق والبعد الشاسع بين المخلوق وبين الخالق هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء تخافونهم تخيفتكم أنفسكم كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون من أجل ذلك يقول الله تبارك وتعالى نفصل الآيات نبينها ونوضحها ونأتي بها مفصلة آية آية وآية وراء آية وهكذا تبيين توضيح تفصيل لقوم يعقلون قلنا أن كل إنسان له عقل ولكن ليس كل من له عقل يستخدم العقل فيما خلق العقل له يعقلون يستخدمون عقولهم في التدبر والتأمل في معرفة البداية والنهاية أين أنت؟ أين كنت؟ من أين جئت؟ إلى أين أنت ما تذهب؟ إلى أين المصير؟ ألا تفكر؟ ألا تفكر في هذا؟ لابد لكل ذي عقل أن يفكر في ذلك من أين أتى وإلى أين يذهب؟ أين هو الآن؟ كيف تتنفس وكيف تأكل وكيف تشرب وكيف تسير الدورة الدموية وكيف وكيف؟ كيف تنام وتصبح تجد الشمس قد أشرقت دون إرادة منك؟ كيف تنام وتصبح تجد النهار المعاش، الليل، النوم، السواك، كل ذلك كيف لا تتفقه في وجود الله تبارك وتعالى، وكيف لا يقودك عقلك الى هذا مسلم بدعي؟ وجود الله تبارك وتعالى امر بدعي لا يختلف على مخلوق له سر وهم عقل يستخدم هذا العقل فيما خلق العقل له. ان في ذلك الايات او كذلك نفصل الايات لقوم يعقلون. اذا فماذا حدث؟ وما الامر اذا؟ وكيف يكفر الناس؟ ولما يكفر الناس طالما ان الامر في هذا الوضوح وبهذه الدرجه من البيان؟ كذلك نفصل الايات لقوم يعقلون. اذا فلا بد ان يؤدي العقل الى الايمان الكامل الراسخ بوجود الله. العقل يؤدي، وقد يؤدي العقل الى معرفه الله والى معرفه وجود الله، ولكن لا يؤدي العقل الى معرفه الاوامر والنواهي. العقل يؤدي الى معرفه وجود الله ولكنه لا يؤدي الى معرفه الغيبيات، الجنه، النار، الثواب، العقاب، الامر، النهي، ماذا يريد منا الله تبارك وتعالى، ماذا يامر، ماذا ينهى، الحلال، الحرام، التعامل، لا يعرف بها، والا يعرف بالشرع والنقص. من هنا لزمت بعثه الرسل، من هنا كان ولا بد من ارسال الرسل، لا ليدللوا على وجود الله ان العقل يؤدي اليه، ولكن ليبينوا لنا الامر والنهي. أرسلناك للناس مبشرا ونذيرا، بشارة وإنذارا فقط، تبشير وتنذير. أما الوجود الإلهي فذاك لابد أن يصل إليه العقل القديم بالتفكر ولو للحظة. من هنا لابد لنا أن نعرف كيف كفر الناس، وإما لم تؤدي عقولهم إلى ما يؤدي إليه العقل السليم، فيقول الله تبارك وتعالى مجيبا على هذا السؤال. كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون، بل اتبع الذين ظلموا أهواءهم بغير علم. إذا فهذا هو الأمر، هذه هي الإجابة. اتبع الذين أهواءهم، اتبع الذين ظلموا أهواءهم بغير علم. غريب. بل اتبع، أي ليس الأمر كذلك أنهم ليسوا ذوي عقول، أو أن فكرهم لا يؤدي إلى وجود الله، أو أن الآيات والدلائل ليست واضحة والتفصيل والتبيين قاصر، وإنما الأمر أن هؤلاء الذين ظلموا أنفسهم بالشرك وظلموا أنفسهم بالكفر اتبعوا الذين ظلموا، لم يتبعوا العقول والتدبر والتفكر، بل اتبعوا أهواءهم. أهواءهم جمع هوى، والهوى في النفس رغبة النفس واشتهاء النفس، وكل ما تهوى إليه النفس وتشتهيه وتحض عليه وتدعو إليه فذلك من هواها، من الأهواء. ويحصر عن رغبات النفس بالهوى لأنه لا استقرار له، ولأنه لا قيام ولا قوام له، بل هو هوى يهوي بصاحبه إلى قعر جهنم، فهو هوي أيضا نجوم وهدوء وبحلال للعقل وللفكر وللنفس البشرية التي زكاها الله تبارك وتعالى وخلقها على الفطرة. بل اتبع الذين ظلموا أهواءهم ليس ذلك فقط، بل يقول بغير علم. بغير علم كيف؟ وهل يمكن للإنسان أن يتبع الهوى على علم؟ لا لا. الآية تبين لك منتهى الجهالة والإفساد، لأنهم اتبعوا هواهم بغير علم، بغير علم لديهم. إذا فقد وصمهم القرآن بالجهل والجهالة والسخافة، لأنهم لو كانت لهم ذرة من علم حين يعتبرون الهوى يكفهم أو قد يكفهم العلم والعالم. إذا اتبع الهوى للحظة، وقد يحدث إلا من يعصمه الله، وهو ربنا تبارك وتعالى يقول لداوود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. فقد يتبع الهوى العالم لفترة أو للحظة، ولكن إذا حدث هذا كفه علمه رده علمه عن الهوى. أما هؤلاء فقد اتبعوا أهواءهم بغير علم، إذن فلا كاف لهم، لم يكفهم شيء ولم يردعهم شيء مهما حدث، لأنهم حين اتبعوا الهوى اتبعوه بغير علم لديهم، فهم على مستوى من الكهانة والسخاء لا أمل وراءه. بل اتبع الذين ظلموا أهواءهم بغير علم. من هنا يقول الله تبارك وتعالى: فمن يهدي من أضل الله، أي من يهدي من حكم الله عليه بالضلالة، من يهدي من أضله الله جعله في الضلال، من يهدي؟ لا هادي إلا الله. حتى الرسل لا تهدي، وهو ربنا يقول للحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. هو الهادي ولا هادي سواه. فمن يهدي من أضل الله؟ من؟ لما أضلهم الله؟ لما أضلهم الله؟ هل كتب عليهم الضلال ظلما؟ هل خلقهم على الضلال دون سبب؟ أبدا. ولكنهم اتبعوا أهواءهم بغير علم، وحين اتبعوا أهواءهم بغير علم لم يقوموا العلم، لا دليل لهم، لا سند لهم من كتاب سابق أو من رسول أو من منطق أو من تفكير أو من حجة أو من برهان. حجتهم موحدة، وطالما لا حجة لهم ولا دليل ولا برهان، وهي الأمثال سكر، وهي الآيات آية وآية تبين وتفصل، فإن أصروا على اتباع الهوى هم اختاروا الضلالة، وحين اختاروها بمحض اختيارهم ورغبتهم كتبت عليهم، وتركهم الله تبارك وتعالى في ضلالتهم، فزادهم ضلالا على ضلال. فمن يهدي من أضله الله وزاده ضلالا على ضلال. ليس هذا فقط، بل يقول الله تبارك وتعالى: وما لهم من ناصرين. ليس لهم هادي، لأنه لم يهديهم أحد وقد أضلهم الله، وليس لهم ناصر ينصرهم لا في الدنيا ولا في أخرى. فما لهم من ناصرين ينصرونهم أو يمنعونهم من عذاب الله. والضلال أصلا الكلمة يفيد معنى الغياب، الغياب من قولهم: ضل اللبن في الماء، إذا خلط اللبن بالماء ودلس على من يراه فاعتقده لبنا، وضل الماء في اللبن اختلط وغاب، وضل الرجل الطريق لم يدري أين الطريق، غاب عن الطريق. فهؤلاء حكم عليهم بالضلال لأنهم بعدوا بعدا كاملا عن الطريق المستقيم، بعدوا عن النور، عن نور الله تبارك وتعالى، عن نور الآيات، عن الدلائل التي نصبها الله تبارك وتعالى لعباده ليستدلوا بها على وجوده. هؤلاء من يهديهم؟ لا هادي لهم، إذا فقط حكم عليهم بالضلال لأن الهادي هو الله، وهم تنكروا الطريق وابتعدوا عن الله وضربوا له الأمثال وجعلوا له الشركاء واتبعوا أهواءهم بغير علم، فكتب عليهم الضلالة وحكم عليهم بالشقاوة. فما لهم من هاد يهديهم في الدنيا وما لهم من ناصر ينصرهم في الآخرة. ثم يتوجه الخطاب بعد ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، إمام الأمة وإمام الدنيا ونورها: فأقم وجهك للدين حنيفا. فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، بذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلم. هذا الخطاب وإن كان موجها إلى المصطفى صلى الله عليه وسلم، إلا أن الأمة دخلت في الخطاب باتفاق، فهو مراد بهذا الخطاب أيضا الأمة مرادة بهذا الخطاب. وفي الآية أقوال وآراء وتدبر في كلمة فطرة الله التي فطر الناس عليها. أهي الإسلام؟ أهي الدين؟ أهي الاستعداد لقبول الحق؟ أهي التوبة؟ خلق خلقا للجنة ولا يبالي، وخلق خلقا للنار ولا يبالي، أهي هذا؟ ما هي الفطرة؟ فيها الآراء وفيها الاختلاف. سيتوجه الخطاب من العلي الأعلى إلى أشرف الخلائق جميعا صلى الله عليه وسلم، يوجهه إلى تقويم القصد والاستقامة على الدين الحنيف. فيقول الله تبارك وتعالى: فأقم وجهك للدين حنيفا، فطرة الله التي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. والخطاب إن كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم وإنما هو مراد بهذا الخطاب والأمة أيضا كذلك، لأنه عقب الكلام في هذه الآية بقوله منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين. إذن في الكلام للنبي صلى الله عليه وسلم وللأمة، وقد صدرت الآية بالخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم تشريفا له وتعظيما لقدره. أقم وجهك للدين حنيفا، أقم تقويم الوجه أي تقويم القصد والجد في العمل في طريق هذا الدين الحنيف. تمثيل للاستقامة والإقبال على هذا الدين وعدم الالتفات عنه إلى غيره، والاهتمام بهذا الدين وبالعمل على طريقه. فقال فأقم وجهك، والتعبير بالوجه عن الكل، واختص الوجه بالذكر لأنه أشرف الأعضاء، فأشرف ما في الإنسان وجهه. أيضا الوجه جامع لجميع الحواس، ففيه البصر وفيه السمع وفيه الحواس التي بها يستدل العبد على وجود الخالق المهيمن المدبر. من هنا كان التعبير بالوجه الذي هو أشرف الأعضاء، ولأنه جامع للحواس والتي بها تدرك مصنوعات الله تبارك وتعالى ويستدل بها على وجوده. فأقم وجهك للدين حنيفا، قوم وجهك واستقم ولا تلتفت، ويصبح البصر والسمع وجميع الحواس واللسان والذكر كل ذلك مسخر للغرض، وهو الإقامة والإقبال على الله والاستقامة على الدين الحنيف. فأقم وجهك للدين حنيفا. الحنف في الأصل ميل إصبعي الإبهام في القدم إلى الداخل، والجنف ميل الإصبعين إلى الخارج. وأصبح يعبر بالحنف عن الميل عن الباطل إلى الحق، ويعبر بالجنف عن الميل من الحق إلى الباطل. فالميل إلى الخارج بعد عن القصد، بعد عن الطريق، والميل إلى الداخل اتجاه للقصد وإلى الاستقامة. من هنا الحنف ميل إلى الحق، والكنف ميل إلى الباطل، من قول الله تبارك وتعالى فمن خاف من موص جنفا أو إثما. الجنف الميل عن الحق، والإثم القصد لارتكاب المعصية والمخالفة. فأقم وجهك للدين حنيفا أي مائلا عن كل الملل وعن الباطل إلى الحق. فطرة الله التي فطر الناس عليها، كلمة أثارت الخلاف بين العلماء، ما هي الفطرة؟ ما هي الفطرة التي فطر الناس عليها؟ فطرة الله فطرة منصوبة، والإعراب اختلف، وباختلاف الإعراب اختلف المعنى واختلف القصد، فهي إما منصوبة على الإغراء، وإما منصوبة على المصدرية، وإما الوقف بعد حنيفة، وإما الوصل أولى، كل ذلك طبقا للمعنى. وإذا تتبعنا آراء العلماء في كلمة فطرة، لوجدنا أن البعض يقول أن فطرة الله المقصودة بهذه الآية هي العهد الذي أخذه الله تبارك وتعالى على آدم وبنيه في عالم الذر، وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا. هذا هو الفطرة العهد وعليه، فكل مولود يولد على هذا العهد. فإن مات صغيرا قبل البلوغ وقبل سن التكليف فهو على العهد الذي أخذ عليه في عالم الأرض، فهو من أهل الجنة، سواء كان ابنا لمسلم أو ابنا لمشرك. فكل من يموت صغيرا في الجنة بغض النظر عن والديه وعن دينه، لأنه ولد على الفطرة التي هي العهد الذي أخذ عليه ولم يغيره، أو لم يبلغ السن الذي فيه يكلف ويصبح مرهونا بعمله، كل امرئ بما كسب رهين. لا تبديل لخلق الله، اي لم يحدث تغيير لهذا العهد الذي اخذ على بني ادم، وما من مولود يولد الا ويولد على هذا العهد الذي اخذ في عالم الذره منذ الازل من قبل الخلق. وقال بعضهم بل الفطره الاسلام، ان الدين عند الله الاسلام، مذ خلق ادم ولا دين الا الاسلام. فطرة الله التي فطر الناس عليها إذا فهو الإسلام، والآية متصلة، أقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله، أي أقم وجهك للدين واتبع الدين واتبع الفطرة التي هي الإسلام، فما من مولود إلا ولولد على الإسلام. ورد آخرون وقالوا لو أن المولود فطر على الإسلام لما كفر احد على الاطلاق ولا اسلم جميع الخلائق، فلما فطروا على الاسلام ولا تغيير ولا تبديل لخلق الله. فقال بعضهم الايه عامة اريد بها الخصوص، وقد تعبر العرب بالعام عن الخاص، وجاءت كثيرا في القرآن، وذاك أمر يعلم من علوم القرآن وقد درست لكم في شهر رمضان الماضي. فطرة الله التي فطر الناس، أي فطر المؤمنين عليها، الناس كلمة عامة، أريد بها الخصوص وهم المؤمنون خاصة. واستدلوا على ذلك بأن الله تبارك وتعالى في القرآن جاء بالعام وقصد به الخاص، كقوله تبارك وتعالى ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها. هل دمرت السماوات؟ هل دمرت الأرض؟ فقال تدمر كل شيء، كلمة عامة أريد بها الخصوص، وهو بيوتهم، بيوتهم على وجه الخصوص، لم تدمر كل شيء على الإطلاق. وكذلك من قول الله تبارك وتعالى فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء، هل فتح عليهم أبواب الرحمة؟ إذا فقد يأتي العموم بمعنى الخصوص، وتصبح كلمة الناس عامة، نصب بها الخصوص وهم المؤمنون، فطرة الله التي فطر الناس عليها، أي فطر المؤمنين عليها الذين هم في كتاب الله سبق علمه الأزلي بأنهم يؤمنون، فخطرهم على الإيمان. وقال آخرون بل الفطرة هي الخلقة، من قول الله تبارك وتعالى الحمد لله فاطر السماوات والأرض، أي خالق السماوات والأرض. ومن قول الله تبارك وتعالى أيضا محدثا عن مؤمن القرية وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون، أي الذي خلقني. إذا فالفطرة هي الخلقة، الخلقة التي خلق الله عليها الناس، طريق للجنة وطريق للسعير. فهناك من خلق للجنة أبدا، وهناك من خلق للنار أبدا. وقال الله تبارك وتعالى ولقد زرعنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم آذان لا يسمعون بها ولهم أعين لا يبصرون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل. إذا فقد خلق الله خلقا لجهنم وخلق خلقا للجنة من الأدم، هذه الجنة لا أكامل وهذه النار ولا أمامل. ففكرة الله هنا المقصود بها ما أراده الله أبدا لهؤلاء الخلائق، ففطر أناسا على الإيمان وفطر أناسا على الكفر، ولا تبديل لخلق الله، فمن خلق سعيدا لا يشقى أبدا ومن خلق شقيا لا يسعد أبدا، لا تبديل لخلق الله. وقال آخرون كل ذلك مردود، وخير ما نستدل به حديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم، نستدل بحديث لرسول الله، خير ما نستدل به نستدل بحديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم رواه أبو هريرة الصحابي. قال الرسول صلى الله عليه وسلم ما من مولود إلا يولد على الفطرة، أبواه يهودانه وينصرانه ويمكسانه، كما كنت البهيمة بهيمة جمعاء، هل تحسون فيها من جدعاء؟ كما كنت البهيمة بهيمة جمعاء، أي إذا ولدت البهيمة ولدت الصغير سليما من العيوب، غير مقطوع الأذين، غير مشقوق الأنف، فإذا ولدت البهيمة سليمة لا تحسون فيها من جدعاء، أي لا تبدع أنفها ولا تصبع قرونها ولا تشق آبالها، لم تكن كذلك، كانت سليمة، لا تحسون فيها من جدعاء. ثم يأتي الناس بعد ذلك الكفار فيشقون الآذان ويبدعون الآلاف ويقول هذه بحائر وهذه سواحل وهكذا. فكذلك الإنسان يولد على الفطرة أي سليما من العيوب، ثم تأتيه العوارض، من ضمن العوارض الأبوين يغيران الفطرة، يغيران السلامة التي ولد عليها، فيجعلون منه يهوديا أو نصرانيا أو مجوسيا، كما يغير الكفار البهائم فيشقون الآذان ويجعلون منها البحائر والسواحل. ما من مولود إلا يولد على الفطرة، وأبواه يهودانه ويمجسانه وينصرانه، كما تلتقي البهيمة بهيمة الجماعة، هل تحسون فيها من جدعاء؟ ويقول أبو هريرة: اقرأوا إن شئتم فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. قالوا: يا رسول الله، ومن يموت صغيرا؟ قال صلى الله عليه وسلم: الله أعلم بما كانوا عاملين. ويفسر هذا الحديث حديث آخر في صحيح البخاري، حديث الرؤيا التي قصها النبي صلى الله عليه وسلم وقال فيها أن الرجل الكبير كذا كذا فهو إبراهيم، والأطفال حوله أولاد الذين ماتوا صغارا فهم في الجنة. قالوا: أولاد المشركين يا رسول الله. قال: أولاد المشركين. إذا الله أعلم بما كانوا عاملين، أي عند البلوغ أعلم بما كانوا عاملين، أما قبل البلوغ فهم على الفطرة غير مؤاخذون بشيء، غير مرغوبين بأعمال. أما القول بأن الفطرة هي الإسلام فهو مردود، لأن الإسلام قول باللسان، اعتقاد بالكلام، عمل بالجوارح. والله تبارك وتعالى يقول: وهو الذي أخرجكم من بطون، والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. إذا الطفل حين يولد لا يعلم شيئا، ولا يمكن أن يكون معتقدا لإيمان أو كفر أو تصديق أو إنكار، فالطفل لا يعلم شيئا، إذا فلا يمكن أن تكون الفطرة الإسلام، ولو كانت كذلك ما كفر أحد. وكذلك الخصوص، الآية عامة ولا تخصيص إلا بنص، وإن كان القياس صحيحا، وإن كان القياس في التخصيص صحيحا لأنه قاس على آياته. إذا الخلطة هنا بمعنى الهيئة التي خلق عليها الإنسان، والإعداد الذي تم في القلب بحيث يصبح المولود مهيئا لإدراك الحق ولمعرفة الدين وللاستدلال على وجود الخالق سبحانه وتعالى. وكما أن الله تبارك وتعالى هيئ الأعين منذ الولادة للإبصار، وهيئ الآذان منذ الولادة للسماع، وهيئ اللسان للنطق، هيئ العقل أيضا، وهيئ قلب المولود أصلا لإدراك الحقائق ولمعرفة الصح والصحيح ولمعرفة الحق والاستدلال بمصنوعات الله تبارك وتعالى على غيره. فلو خلي المولود وما خلق فيه من استعداد وتحيئة لأكلة الحق ينحل، وإنما تدخل عليه العوارض كالأبوين مثلا وهو مثال للعوارض، يؤودانه وينصرانه ويمجسانه، وكذلك الشياطين والهوى والمجتمع والبيئة والناس وهكذا، عوارض تعترض على الإنسان فتغير من الهيئة والاستعداد، كما تعترض الآفة البصر فبعد أن كان مبصرا يصبح ضريرا، وكما تأتي الآفة تأهل الأذن فتقتل استعداد السمع فيها. إذا سكت هو ما هوئ في المولود وفي الإنسان بلا الأحلام، فالأحلام خلق وخلق فيها ما خلق في الإنسان من حواس وجوارح وأعضاء وكذلك. ونهينا الإنسان عن البهيمة بشيء زائد وهو الاستعداد الفطري والتحريح القلبي لإدراك الحقائق المبررة والاستسلام بمصنوعات الله عن عروبه. وهذا يتفق مع قول النبي صلى الله عليه وسلم: كما تنسب البهيمة بهيمة جمعاء هل تحسون فيها من جمعاء. وقوله صلى الله عليه وسلم: أبواه يعودانه وينصرانه ويمجدانه. إذا فلم يفطر الإنسان على كفر، ولم يفطر على إيمان، ولو فطر على ذلك ما تغير. وإن لاحظ أن الإنسان قد يؤمن ثم يكفر، وقد يكفر ثم يؤمن. وربنا تبارك وتعالى يقول: إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم زادوا كفرا. والتغيير في الفطرة وارد في الحديث: كل مولود يولد على الفطرة أبى رأيه خير، إذا غيروا الفطرة. هنا تصبح كلمة فطرة يعني هيئة خلقة فيها الاستعداد لإدراك الحق، ليس فيها الإسلام، ليس فيها الكفر أو الإيمان، ليس فيها نقيض من أنها البداعة التي بدأ الله تبارك وتعالى عليها الخلق، وإنما هي الاستعداد الذي رتبه الله تبارك وتعالى في بني آدم والتهيئة لإدراك الحقائق وقبول الدين. ولو خلي الإنسان في سورة وما فطر عليه من الاستعداد السليم البريء من العيوب لأدرك لا محالة أن هذا الكون له صانع وله خالق. قد لا يدرك الشريعة، قد لا يدرك الصلاة والصيام وما أراده الله من عباده وما أمر وما نهى، بل كنا والثواب والعقاب لا يدرك هذه التفصيلات، يعني لا تدرك بالعقل ولا بالقلب وإنما تدرك بالشرع والنفس، تدرك بمعرفة الدين من الرسل. لكنه لابد أن يدرك بالفطرة السليمة أي الاستعداد السليم إذا تأمل في مصنوعات الناس على وجود الخالق. ولذلك يخاطب الله تبارك وتعالى الناس في القرآن عموما وفيما لاحظ وسهل علينا من سورة الروم والتي نحن بصددها، أن الله تبارك وتعالى يخاطب الناس بمصنوعاته السماوات والأرض والرياح وهكذا. إذا فهو يخاطب الفطرة السليمة التي فطر الناس عليها الاستعداد لإدراك الحقائق وقبول الدين. فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، لا تبديل لخلق الله خبر، أن الله تبارك وتعالى لا يغير خلقه ولا يغير سنته في الخلق. فنفطر الناس جميعا سواء على الفطرة السليمة التحيات والاستعداد للتقبيل وإدراك الحقائق، أو في الأمر لا تبديل لخلق الله. ينهى ربنا تبارك وتعالى عن تبديل الخلق بشق أذن البهائم وبدع الأنوف وإيجاد البحائر والسوائب والوصائل وما إلى ذلك فيحرم ما أحل الله. لا تبديل لخلق الله أمر بعد مسجد، أي ناهي عن التبديل وعن التبديل، لأن الشيطان قال أنه يستلم يغني بني آدم ويظلمهم ويجعلهم يغيرون خلق الله. فالله تبارك وتعالى ينهى عن هذا التغيير فيما يفعلونه في البحر. او لا تغيير لخلق الله، لا تغيير لخلق الله اي لا تغيير للدين، فان الدين عند الله هو الاسلام منذ الازل، والذي امرت يا محمد ان تؤمتك ان تتبع وتقيم وجهك اخذ وجهك للدين حنيفه. فطره الله التي فطر الناس عليها لا تغيير لخلق الله، ذلك الدين القيم. الدين القيم اما المقصودين منه الاسلام، ذلك الدين القيم فاقم وجهك للدين حنيفه، اي الدين القيم المستقيم الذي لا دين سواه. ان الله لا يقبل من الناس سوى الاسلام، ومن يبتغي غير الاسلام دينا فلن يقبل منه. او ذلك الدين القيم اي ذلك القضاء المستقيم، لان الدين بمعنى القضاء ايضا وبمعنى الجزاء ايضا. لا تقدير لخلق الله ذلك القضاء المستقيم، القضاء المبرم، لا تقدير لخلق الله. أو ذلك الدين القيم الحساب، البيع. ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. لا يعلمون أن الإسلام هو دين الصدق وأن الإسلام هو الدين الحنيف وأن الإسلام هو الدين الذي اختبره الله تبارك وتعالى لعباده منذ الأزل. وكاد الخطاب إلى الأمة ليدل على أن الخطاب للرسول صلى الله عليه وسلم له ورد هي فيقول الله تبارك وتعالى منيبين إليه واتقوا وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين. الإنابة الرجوع، الإنابة الطاعة، الإنابة التوبة، الإنابة الانقطاع. ماذا يموت والنوبة المرة، وهذا له نوبة وهذا له نوبة. إذا في النوبة الرجوع إلى ما كنت عليه، نوبة الحراس مثلا النوبة، فالنوبة الرجوع مرة بعد مرة. إذا فالإنابة هي الرجوع إلى الله بالتوبة والاستغفار، هي الإقبال على الله تبارك وتعالى والاستقامة على دينه وأمره. أو الإنابة الانقطاع عن كل ما سوى الله من القبر، من النار، سمي الناب من الأذنان ناب لأنه قاطع. الناب من الأذنان هو القاطع الذي يقطع الطعام. فالإنابة القطع، منيبين إليك منقطعين إليه عما سواه. إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، منيبين إليك واتقوه واخشوا يوما لا يأذي والد عن ولده ولا مولود هو جاد عن والده شيء. اتقوا الله اخشوا، اتقوا الله خافوا، اتقوا الله خافوا حسابه العقابة، واعلموا اليوم توقفون فيه بين يديه سيسألكم عن كل صغيرة وكبيرة. وكتاب لا يبادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. وأقيموا الصلاة، إقامة الصلاة ليس أداء الصلاة، أداء الصلاة شيء وإقامة الصلاة شيء آخر. أداء الصلاة أن تصلي، أما إقامة الصلاة أن تأتي بالصلاة على وجهها كما أمر الله وكما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه قال صلوا كما رأيتموني أصلي. فإقامة الصلاة المداومة عليها، تعديل أركانها، الإتيان بها على الوجه الذي أمر به ربنا تبارك وتعالى وسنه لنا رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا تكون من المشركين. المشركين الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا، قولان في هذه الكلمة. قول الأول، المشركين هم أهل الكتاب اليهود والنصارى. أقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا. شيعا كل فرقة فرقا، كل فرقة شايع إمامها وزعيمها ورئيسها الذي كان لهم هذا الدين، أو يشيع بعضهم بعضا يتشيعون بمذهب واحد ولرأي واحد. فالكلام عن أهل الكتاب وعن المشركين، أقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا. كل حزب، كل فريق إلى نبيهم فرحون لأنهم يعتقدون أنهم على الحق. كالنصارى خرجوا عن دينهم الصحيح وتفرقوا شيعا وأحزابا. فريق يقول أن المسيح هو الله، فريق يقول أن المسيح ابن الله، فريق يقول أنهم ثلاثة أقانيم في شيء واحد. وكذلك اليهود فريق قال منهم قالوا عزير ابن الله وهكذا. فكل فريق من هؤلاء فرح بما هو عليه يعتقد أنه على الحق. والكلام عن أهل الكتاب وعن المشركين. وقال فريق من العلماء ومن الصحابة على رأسهم عائشة رضي الله عنها وأرضاها، الكلام ليس في أهل الكتاب، الكلام في أهل الملة، الكلام لأهل القبلة، لأن الكلام سطر لإمامهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم. والكلام له منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين الذين فارقوا دينهم طلع كذلك وكانوا شيعا. فالكلام لأهل القبلة. وهل يشرك أهل القبلة؟ نعم قد يحدث ذلك، وقد حذرنا النبي صلى الله عليه وسلم من الشرك الكبير وهو أخفى من دبيب النمل. فالمراءون الذين يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا، هؤلاء الذين يبتغون مديح الناس ويبتغون الشهرة بين الناس ويبتغون الرياسة والسعادة. هؤلاء الذين يبتغون الملك والسلطان وألسنة الذكر في الدنيا من الناس فيصبح كريما أو يجود بماله حتى يقال كريم ويقرأ القرآن ويقرأ العلم ليقال عالم ويصلي ليقال عنه يصلي ويحب البيت حتى يأمنه الناس على أموالهم وأعراضهم وهو من كل ذلك براء. إذن فقد أشرك مع الله غيره لأنه لم يتخذ الصلاة وجه الله ولم يتخذ الحج وجه الله ولم يتخذ النفقة وجه الله إلا فقد أشرك نوعا من الشرك. لم يعبد الصلاة ولم يعبد الشيطان ولكنه على الهوى أشرك هواه مع الله. فالكلام لأهل القبلة وعليهم لا تبر من المشركين من الذين فارقوا دينهم فارقوا سنة الرسول صلى الله عليه وسلم أو فرقوا دينهم وكانوا شيعا اختلفوا وتحزبوا. ولو نظرت لحال الأمة الآن لأدركت أن مقالة عائشة ومن ذهب مثلها من الصحابة وبعض العلماء أيضا كانوا على حق. فلو نظرت إلى حال الأمة الآن لوجدت فيهم الشيعة والشيعة تسعى مذاهب زيدية وعلوية إلى آخره. ولو وجدت منهم السنة أو من يدعوهم أنهم أهل السنة ولو وجدت منهم الدروس ولو وجدت منهم الصوفية ولو وجدت منهم جمعية شرعية ولو وجدت منهم فرق وطوائف وكأنها ملل وكأنها أديان كل بما لديهم فرحون 73 شعرا كما يدعون فرقة نافية فكل منهم يدعو أنه فرقة نافية حتى أن هناك فرق من الشيعة وصلوا بخروج عن الملة ولا تكون من المشركين من الذين شاركوا بها. أن الرجل مثل لا يصلي خلف أي إمام بل يصلي في الحرم منفردا ولا يدخل على أي أرض بل يخرج من جيبه أو من سرواله قطعة من الحرم من أرض كربلاء لا يدخل إلا عليها حيثما كان وكأنها الحجر الأسود. بل وقام السلام يضرب فخذيه بكفيه ويقول على من أخطأ الأمين من أخطأ الأمين أي أخطأ جبريل بالنزول على اللسان على محمد وكان يجب أن يثبت به على عليه فيخطئ الأمين حتى الكذب في لسانه لا حب في نفسه أنه يقول أخطأ الأمين وطالما يخطأه بالأمانة كيف يخطئه بالخطأ ولكن العقول قد ارتدت والفطره السليمه انتهت كيف تقفشها بالامانه وتلحق به خطا فتكون اخطا العين وكيف يرسل الله تبارك وتعالى ملكا لا يدري الخطا من الصواب والم يكن يعلم الله تبارك وتعالى انه سوف يخطئ فنفيت العلم عن الله انه بامر اخطا في تنفيذ الامر فاختار الله اختيارا خاطئا. أنا قد نهى عن ذلك أي ويجمع له على الإسلام ولهم إمام وأئمة ولم يقدرون الإمام السادة ويقدرون الإمام المنتظر شيعة وتقوم لهم دولة وتجمع لها على الإسلام وتهدر دماء المسلمين في كل مكان انتقاما شخصيا فرديا أي إسلام هذا. فإذا نظرت إلى لبنان لوجدت الدروز يقتتلون مع الشيعة ولو وجدت أهل السنة يقتتلون مع الفريقين ولو وجدت المسلمين هناك يقاتل بعضهم بعضا والعدو يتربص بهم ويرهبهم فهم على الصواب. هذا هو الإسلام. ربنا تبارك وتعالى يقول هو سماكم المسلمين من قبل. ربنا تبارك وتعالى يحدثنا عن الأنبياء جميعا توفني مسلما وألحقني بالصالحين. يوصي يعقوب منذ القدم صلب القدم منذ عصره يوصي ابراهيم ويعقوب واصبح ابراهيم قليل ويعقوب يا بني ان الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن الا وانتم مسلمون. لم يكن شيعه ولم يكن صوفيه ولم يكن سنيه خير تسميه هي تسميه الاسلام. وماذا فرق المسلمون عنا بهذه المذاهب وهذه الفرق وهذه الشيعه التي لا تبقي من وراء التسميات الا الخصوصيه والانعزال عن الامه وقد تعرض المسلمين وتشريع المسلمين يا جماعة، نحن معشر المسلمين، المسلمون سمانا به الله تبارك وتعالى ونادانا به من الأدب، وسمانا به النبي صلى الله عليه وسلم يا معشر المسلمين. فمن أين نبعت هذه الأسماء ومن أين جاءت؟ ابتغاء الدعامة، ابتغاء الريادة، ابتغاء الشهرة. ولكن الإسلام إذا اجتمع عليه الناس ولم يتفرقوا لأصبحوا أمة واحدة يخشاها العدو ويخشاها القريب قد البيت. لا تكون من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا، كل حزب بما لديهم فرحون، وسماهم ربنا شيعا تشيعوا، كل فريق متشيع لمبادئه ولمذهبه، وهو مذهب واحد ودين واحد وإله واحد ورسول واحد واسم واحد الإسلام. هل هناك شرف في أي اسم سوى الإسلام؟ ما هو الصوفي؟ الصوفي مسلم، إذا كان صوفيا على الحقيقة فهو مثالا وقدوة في الخلق والتواضع والإيمان والاختلاء بنفسه بالله تبارك وتعالى والذكر وتقرير عيناه من ذكر الله تبارك وتعالى، يقوم لنا ويصوم نهاره متواضعا عن الله تبارك وتعالى خاصا له. ذاك هو الصوفي، ليس صفة يختص بها أناس، بل يختص بالمسلم الحق أن يصفو من الكثرات وأن يصفو القلب لله. من هو الصوفي؟ هو المسلم الذي يتبع سنة رسول الله. فأصبح كلمة سمو والشعي وغرض ما إلى ذلك ككلمة الحاج، رجل بلا لقب، حلاق أو جزار أو مرقاد، يحرى أن يكون له لقب. منذ أن كانت الألقاب في بلدنا البحرات والبشرات أو الدكاترة والمهندسين، رجل بلا لقب يريد أن يكون له لقب، فيجعل لحد يأتي ويكتب على نحيله دون حياة الحاج فلان. وغدا نرى المصلين، نرى المصلين يكتبون قيمتهم ويقطعون ويكتبون على محلاتهم المصلي فلان والصائم فلان، وما الحق الا فريضه كفريضه الصلاه وكفريضه الزكاه، المصلي فلان والمزكي فلان والحاج فلان وهكذا. تميع الامر، تميع بين هذه الشيعه، بين هذه الفرق، بين هذه الاحداث. كل ما لم يعودون الى الاسم الصح الحقيقي والى تثبيت الله تبارك وتعالى لنا المسلمون، ستقل الفرقه ويقل الخلاف ويقل التناحر ويقل التنافس. ليس التنافس الى الله، ليس في نشر الاسلام، وانما التنافس في العلوم والعلميات والتفكر. انا سني، انا صوفي، انا كذا، انا مسلم، وقد هذا الاسلام نعمه.